السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله واستمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى. أيها المسلمون، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. والإسلام هو دين الله الذي ابتغاه عز وجل لعباده. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن عبد الله بغير الإسلام فهو كافر، يلقى الله عز وجل كافرا مشركا، لأن الله عز وجل أخبر وخبره صدق وقوله حق، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أيها الناس، بعث النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم، والناس ما بين مشرك وثني وبين متمسك ببقايا أديان محرفة مبدلة، ففتح الله عز وجل بهذا النبي أعين العمياء وآذانا صما وقلوبا غلفا، وجاء بهذا الدين الكامل الذي لا يحتاج إلى زيادة ونقصان. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأكمل الله عز وجل ببعثته الدين، ونسخ الله بشريعته الشرائع المتقدمة كلها من يهودية ونصرانية ووثنية، ولم يبق إلا الإسلام. فمن عبد الله بالإسلام لقي الله مسلما مؤمنا، ومن عبد الله بغيره جاء كافرا ملحدا. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. والحمد لله أن اليهود والنصارى والجميع من أهل الأرض قد سمعوا به عليه الصلاة والسلام، وسمعوا بدينه، وسيملأ دينه الآفاق بعز عزيز أو بذل ذليل، هكذا أخبر عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون، الإسلام دين العقيدة الصحيحة، دين التوحيد، لأن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، والسير على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم غضبت اليهود، وأصابها الحقد والغل والحسد على دين الإسلام وعلى أهله، وقالوا: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بالملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ملة إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. كذلك أصاب الحقد النصارى ببعثته عليه الصلاة والسلام، لأن كل أهل دين يعظمون دينهم، فإذا اجتمع عندهم تعظيم الدين والكبر فإنهم لن يدخلوا في الإسلام. ولذلك دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وبعث الرسل والكتب لزعماء اليهود والنصارى والفرس، فمنهم من مزق كتابه صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بتمزيق الملك، ومنهم من قبل كتابه ولكنه لم يسلم، ولذلك كان يبعث إليهم عليه الصلاة والسلام بهذه الآية: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وهكذا تولى اليهود والنصارى عن دين النبي صلى الله عليه وسلم، واستمسك أهل الإسلام به. فلما رأى عموم أهل الشرك أن أهل الإسلام لم يتغيروا عن هذا الدين ولم يستبدلوه بغيره، توالت عليهم الهجمات منذ بعث عليه الصلاة والسلام إلى هذه الساعة، فتارة بالهجمات العسكرية والحروب، وتارة بالهجوم الفكري وبتحريف العقائد والملل، فتارة يظهرون بمظهر المحارب وتارة يظهرون بمظهر المسالم، ولكنهم يقولون عند استسلامهم: لا بد أن تؤمنوا بديننا ونؤمن بدينكم. والله عز وجل يقول: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين. لأنكم على الكفر، لأن عقائدكم كافرة، لأنكم أهل ملل من حلة. أتدرون ماذا يقولون في الله عز وجل؟ وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. هذه عقائد اليهود والنصارى اليوم، هذه عقائدهم، ينسبون لله الولد، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يغفرون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وتقول اليهود: يد الله مغلولة، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وتزعم اليهود أن عيسى ابن مريم ابن جنية زنت به مريم لعنهم الله، قتلوا الأنبياء وسفهوهم ونسبوا إليهم الأباطيل وآذوهم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. آذوا موسى أذى كبيرا، اتهموه في دينه وفي عرضه وفي رجولته بل وفي ذكوريته، بل قالوا عنه أنه أدره لا ذكر له، ليس رجلا ولا أنثى. فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وليها. أيها المسلمون، إن جميع الأديان التي على وجه الأرض سوى دين الإسلام هي أديان باطلة كفرية شركية، أهلها خالدون مخلدون في نار جهنم أبدا، إلا إن دخلوا في دين الإسلام، إن دخلوا في دين الإسلام واعتقدوا عقائده وساروا على أحكامه وساروا على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يكونون بذلك من أهل الإسلام. أما ما داموا على مللهم الكفرية فإنهم كفرة لعنهم الله عز وجل في كتابه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل له لئن اتبعت اليهود والنصارى ما لك عندي من ولي ولا نصير، فلا يسوغ لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق أبدا أن يصحح أديان اليهود والنصارى، لأنها أديان بنيت على الشرك وبنيت على الكفر وبنيت على قتل الأنبياء وعلى سفههم. ألا ترون يا عباد الله ما يصنعون بالنبي صلى الله عليه وسلم من التشويه ومن التصوير ومن الحقد ومن الدناءة؟ أهل الإسلام يعظمون الأنبياء ويحبونهم ويجلونهم، ونشهد الله على محبتهم وعلى أنهم رسل أنبياء بلغوا الرسالة وأدوا الأمان ونصحوا لأممهم، فمن أطاعهم دخل الجنة من السابقين ومن عصاهم دخل النار. فختم الله بالأنبياء محمدا صلى الله عليه وسلم، وختم بالإديان دينهم الإسلام، فبدل فنسخ الإسلام كل دين قبله. قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. قال ابن عباس وغيره: قاضيا على الأديان كلها، ناسخا للأديان كلها، لا دين إلا الإسلام. أيها المسلمون، تمسكوا بهذا الدين الذي أعزكم الله عز وجل به، واغتابت ملل الأرض الكافرة من هذا الدين وأهله، فصوروا أهله بالإرهاب، وصوروا أهله بأنهم أهل غلو وتطرف، وصوروا أهله بالحقد الدفين، وصوروا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالرجل الشهواني، يصورونه في صحفهم ويلمزونه بالألقاب السيئة، فقاتلهم الله ألا يغفون، ولعنهم الله عز وجل وأران بهم عجائب قدرته سبحانه وتعالى. فتمسكوا بدينكم وعفوا عليه بالنواجذ، واحذروا العقاطين، واحذروا خداع الكفار، لأنهم مخادعون، وكانوا يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم فيؤمنون أول النهار ويكفرون آخرة حتى يلبسوا على أهل الإسلام. وقال الطائفة منهم: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيته أو حاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، دين الإسلام دين الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ولا شك أن دين الإسلام قد دخل فيه أقوام حرفوه وشوهوه، ولا شك أن دين الإسلام قد دخلهم زنادقة دخلوه علانية وأبطلوا الكفر، ودخل دين الإسلام منافقون، ودخل دين الإسلام ملاحدة لا هم لهم إلا إفساد الدين، ولكن الله عز وجل سيفضحهم مثلما فضح أسلافهم المنافقين، مثلما فضح أسلافهم المنافقين الذين نزلت فيهم سورة كاملة، سورة براءة، كان ابن عباس يسميها الفاضحة لأنها فضحت المنافقين وفضحت وبينت ما في قلوبهم وما أظهروه لأهل الإسلام. ولكن يا عباد الله، لا تغتروا بكل نائب، ولا تغتروا بكل من أظهر حبا للإسلام، لأن بعض أولئك يظهرون المحبة لأهل الإسلام في ألسنتهم ولكنهم يلعنون أهل الإسلام في قلوبهم، كما أخبر الله عز وجل عنهم: وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم وإذا خلوا وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسرهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. أيها المسلمون، عضوا على دينكم من نواجذ، واحذروا خداع الكفار وخداع المنافقين، واحذروا كذلك هذه الدعوات المغرضة والتي تسمى بتقارب الأديان. كيف يقترب الإسلام من قوم يلعنون الله ويلعنون رسوله ويلعنون محمدا صلى الله عليه وسلم، ويشبهونه بالرجل الشهواني الذي لا هم له إلا النساء، ويلمزونه بأشد الألقاب ولا يجعلونه نبيا رسولا، إنما يجعلونه رجلا شهوانيا بغيرا مبغضا عندهم لعنهم الله وأعمى أبصارهم. أيها المسلمون، دينكم دين كامل في عقائده وفي أحكامه وفي تشريعاته وفي منهاجه، فالحمد لله الذي أعزنا الله عز وجل به وأذلهم الله عز وجل بالكفر. وما هذه الهجمات المغرضة على أهل الإسلام إلا لما رأوا أن العقلاء والحكماء منهم أخذوا يدخلون في دين الله أفواجا، وخاصة بعد مسبة النبي صلى الله عليه وسلم أقبل شبابهم ونساؤهم على قراءة سيرة هذا النبي العظيم، فلما قرأوا سيرته وجدوه نبيا رسولا عبدا لله سبحانه وتعالى عليه الصلاة والسلام، عبدا لربه قائما بأمره وقافا عند حدوده، داعيا إلى الإسلام والاستسلام، داعيا إلى خير البشرية، داعيا إلى صلاح البلاد والعباد، داعيا إلى الإيمان بالله وبرسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، داعيا إلى أركان الإسلام الخمسة، داعيا إلى كل فضيلة، محذرا من كل رذيلة، داعيا أهل الأرض عموما إلى الدخول في دين الله، إلى الإسلام والاستسلام لله رب العالمين. فأسلم كثير منهم بعدما حصل منهم سوء وكما قال الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لعن من لعنه، اللهم لعن من لعنه، اللهم سلط على من آذاه في دينه أو في عرضه أو في صحابته أو في أزواجه أو في أهل ملته أهل الإسلام. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنهم ينكرون ومكرك أعظم يا ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. اللهم إنهم يريدون إطفاء نورك ولكن تأبى يا العلي العظيم. سبحانك لا إله إلا أنت الأحد الواحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. اللهم اغفر لجميع الأذقى وجمع. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

Thank you. これでいこう。 ファイト。 شلونك الله يحييك، شلونك طيب، هلا فايزو. لا تشرب فيه. ايه